للإحرام. لا، العرب في الجاهلية كانوا لما يحبوا يطوفوا يجوا قلعين هدومهم والرجل يطوف عريان تماما كولد أمه والمرأة كذلك. ليه يا جماعة كده؟ قالوا هذه ثياب عصينا الله فيها فكيف نطيعه فيها؟ يعني الجلابية اللي بعصكها ربنا أطيعوا فيها؟ ما ينفعش. يبقى ايه؟ يجعل هدومه طيف كده من بيت عريان. فسمى الله تعالى الفعل هذا فاحشا، لان الفاحشة في اللغة ما اشتد قبحه. الفاحشة في اللغة ايه؟ ما اشتد قبحه. وتعري الانسان فاحشة امر قبيح في نظر العقلاء، امر قبيح في نظر العاقل، ان انسان يمشي كده عريان كده فاحشة. فسماه الله فاحشة لانها كما قلت تؤدي الى الايه؟ الفاحشة الكبرى. تعري الرجال وتعري النساء في الاخر تقع الايه؟ الفاحشة الكبرى. واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها اباءنا، في الكلام محذوف دل عليه السياق تقديره. واذا فعلوا فاحشة فنهوا عنها. قالوا وجدنا عليها اباءنا. لما حد يقول لهم يا جماعة ازاي كده؟ ازاي تتعروا انتوا تطوفوا بيت ربنا؟ تطوفون عراة؟ فيكون جواب ايه؟ وجدنا عليها اباءنا. يبقى الكلام في محذوف دل عليه السياق. واذا فعلوا فاحشة فنهوا عنها، نهاهم عنها اولو الاحلام والنهى، نهاهم عنها اهل البر والاحسان، اهل الخير والعلم، نهوا عنها. فكان عذرهم وجدنا عليها اباءنا. فخلي بالك كلمة انا وجدنا اباءنا ما تنفعش في الدين، ما تنفعش في العقيدة، وما تنفعش في العبادة. يبقى تخلي البنت يجب عليها تخلي بالها، لو بتليت البنت بأم متبرجة ما يصحش البنت تتبرج وتقول أنا أمي كده. لا، يا فتاة الإسلام إذا بلغت صرت عاقلة مكلفة، يجب عليك أن تبحثي عن الحق وتبحثي عن الهدى وتطلبيه من مضانه، مش امك متبرجه بنت كمان متبرجه. لا، ما ينفعش كده. ها، ما ينفعش الايه؟ البنت تقلد امها متبرجه، ما هي متبرجه. وما ينفعش الولد يقلد ابوه، ما ينفعش الولد يلاقي ابوه بيدخن يقوم ايه؟ يدخن، يقول لك ابويا بيدخن. ما هو التدخين ده لو كان حرام ما كانش ابويا يدخن. ما انتوا عارفين ان الاب ده ليه منزله عاليه جوه في نفوس العيال، الاب ده حاجه كبير. فالاب بيدخن، يقول الولد يقول ايه؟ لو كان التدخين حرام ما كانش ابويا يدخن، لو كان التدخين بيضر ما كانش ابويا يدخن. فما يصحش يا ابني تقلد اباك في فعل ما، يجب عليك اذا بلغت ان تبحث عن الحق وان تطلب الهدى من مضانه. التقليد لا يجوز ابدا. ولذلك قال تعالى اولو كان اباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، أو لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، أو لو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. هتخليك ماشي ورا أبوك وأمك برضه ولو كانوا رايحين في 60؟ لا، لازم تصحى كده. أنت بقيت بالغ عاقل، ما أنت مكلف. تنظر في حال أهلك وفي حال آبائك، فإن كانوا على الهدى اتبعتهم لا من أجلهم ولكن من أجل الهدى الذي هم عليه، وإن كانوا على ضلال تركتهم لأنهم على الضلال واتبعت الايه؟ الهدى. فإياك وإيثار الضلالة على الهدى لكون آبائك كذلك. أبونا إبراهيم عليه السلام لما وجد أباه وقومه في ضلال مبين تبرأ ايه؟ تبرأ منه. ابنه يوسف عليه السلام لما رأى أباءه على الحق والهدى وقومه على الضلال ترك ما عليه قومه واتبع ما عليه ايه؟ اباؤه. يبقى يوسف اتبع ما عليه ايه؟ اباؤه، لان اباؤه على الحق. واما ابراهيم ترك ما عليه اباؤه لانهم ايه؟ على الباطل. فهكذا يجب ان يكون الايه؟ الانسان رجلا كان وامرأة، لا يكون مقلدا لما عليه اباؤه. ها، وخلاص احنا يعني احنا هنبقوا احسن من ابهاتنا، يعني هنفهموا اكتر منه. لا، انت لك عقل سيحاسبك الله عليه. لا تقلد اباءك، ولكن ابحث عن الحق والهدى واطلبه من مضانه. واذا فعلوا فاحشة

وتاني مرة بتبقى ايه سهلة، حتى المشوار تروح اول مرة بصعب تاني مرة بسهل. فاذا كنتم تعرفون ذلك فالله انشاكم اول مرة، فكيف يعجز ان يعيدكم مرة ثانية؟ هذه توجيه لهذه الجملة، كما بدأكم تعودون. انتم منكرين للبعث ليه؟ مكذبين للبعث بعد الموت ليه؟ ده العملية سهلة خالص، كما بدأكم تعودون. هذا توجيه. توجيه الثاني، كما بدأكم، انت بدأت حياتك ازاي؟ طلعت من بطن امك شكلك ايه؟ وعليك ايه؟ طلعت عريان؟ ما لا شيء يسترك ولا شيء في ايه؟ في يدك. انت طلعت من بطن امك تملك ايه وعليك ايه؟ ليس عليك لباس ولا في يدك مال. زي ما طلعت من بطن امك كده اهو، ستبعث يوم القيامة. ستبعث يوم الايه؟ يوم القيامة. ايوه. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا ايها الناس، انكم محشورون الى الله تعالى حفاة عراة غرلا. ثم قرأ: كما بدأنا اول خلق نعيد. انكم محشورون الى حفاة عراة غرلا. ثم قرأ: كما بدأنا اول خلق نعيد. كما بدأكم تعود. بدأت الدنيا ولا شيء عليك ولا تملك شيئا، تبعث يوم القيامة ولا شيء عليك ولا تملك شيئا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله. فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمل. كما بدأكم تعودوا. التوجيه الثالث لهذه الجملة: كما بدأكم تعودون. قال الله تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم ايه؟ مؤمن. واحنا حديث عهد بدرس الايه؟ العقيدة يوم الاربعاء اللي فات، في الايمان بالايه؟ بالقضاء والايه؟ والقدر، وان الله خلق للجنة ايه؟ اهلا، وخلق للنار ايه؟ اهلا. ده يبقى من اول خالص اهو، يبقى من الاول خلص بنا، خلق اهلا للجنة واهلا للايه؟ للنار. فكما بدأكم كذلك منكم كافر ومنكم مؤمن، كذلك تحشرون القيامة منكم كافر ومنكم ايه؟ مؤمن. وهذا القول الثالث هو المناسب للسياق هنا: كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الايه؟ الضلالة. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم ايه؟ مؤمن. دي بدايتكم ودي ايه؟ ودي نهايتكم. من سبقت من الله له من الله الحسنى خلق مؤمنا وبعث يوم القيامة ايه؟ مؤمنا. ومن سبقت عليه الشقاوة ولد كافرا وبعث يوم القيامة ايه؟ كافرا. كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. انهم المشركين اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله ويحسبون انهم مهتدون. انهم اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله ويحسبون مع ذلك انهم ايه؟ انهم مهتدون. وده من اضلال ابليس لعنه الله. من اضلال ابليس لما بيتوه واحد ويضله بيحذره من الرجوع. بيقول لك: خلي بالك، اوعى حد يقول لك انت ماشي غلط، هيضيعوك هيضللوك. هي دي السك، يضل معاه لغايه ما يقنعه ان دي السك. الناس كلها تيجي: يا عم دي مش سك، مش سكتك دي، يا عم ارجع. مش ممكن. يكذبهم كلهم وايه؟ ويصدق. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل يحسبون أنهم مهتدون. إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. النداء الثالث في الآية أو في الآيات: يا بني آدم. لأن إيه؟ النداء الثاني جاء عقب الأول مباشرة.

كذلك قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم، المراد استروا عوراتكم، ولكن جاء بلفظ أشمل وأعم، لأن احنا قلنا في أول نداء ذكر الله لباسين، لباس اللباس الضروري واللباس الايه التحسيني، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وايه وريشا، فانت لو سترت عورتك بأي حاجة يبقى كده ايه أديت الفريضة وأديت الواجب، لكن ربنا قال ايه خذوا زينتكم، يبقى تريش بقى ايه تريش كده وانت ليه تجمع بقى، يبقى مش مجرد تستر عورتك وخلاص، يعني مش مجرد الظهر جدا تجي ساحب اي جلابية من على الشماعة وتجي جاي بها كده الجامع، ولو انت قاعد في الدار باي جلابية الاذان ايه ده انت تطلع ريح الجامع كده، لا انت عارف جاي انت جاي الجامع يعني ايه، يعني جاي تقابل الملك، جاي تقابل الايه الملك، هتقابل الملك ازاي ها الجلابية اللي انت جاي تصلي بها ده ايه، لو انا بعد الصلاة كده وقفت معك برا وقلت لك اركب العربية، قلت فين؟ قلت لك الحين مشوار، هتمشي معايا بجلابيتك ولا هتقول لا طب استنى ما اروح اغير ها الجلابيه، لان لو رحت مشوار ما تروحش بيها لايه للصلاه، الجلابيه اللي ما ترضاش تروح بيها مشوار ما تروحش بيها ايه الصلاه، انت جاي تقابل ربنا تقابله كده لاي منظر كده، فعشان كده ربنا قال يا بني ادم خذوا ايه خذوا زينب استروا عوراتكم وتجملوا لربكم وانتم تعلمون اننا امرنا بالتجمل يوم الجمعة، ان الواحد يستحمى ويقص ضوافره ويقص شعره ويحط ريحة ويستخدم السواك ويتهم بزيت الزيتون كده للدهان ويجي حلو كده يوم الجمعة، وكذلك يفعل يوم العيد، كذلك ينبغي ان تفعل لكل صلاة ها تتزين بكل ما هو زينة، تتزين بكل ما هو ايه زينة. ثم اعلموا بارك الله فيكم ان من كمال الزينة غطاء الرأس في الصلاة. عن نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما انه قام يصلي، نافع قام كده يصلي في الدار وعبد الله بن عمر قاعد، فنافع قام يصلي ورأسه عريانة، فقال له ابن عمر يا نافع لو خرجت الى الشارع تخرج هكذا؟ انت يا ابن هتصلي ورأسك عريانة؟ هو انت لو طلعت برة هتطلع ورأسك عريانة؟ قال لا ما اقدرش امشي في الشارع عريان، رأس عريانة ما ينفعش، ده كان من عهد الصحابة لغاية الجيل المبارك جيل سيدنا كده ها؟ سيدنا دلوقتي مش ممكن ابدا يمشي راسه عريان، صح ولا لا؟ يعني مش ممكن، يعني لو اديت له كام عشان يقلع راسه مش هيقلع، لكن احنا لما تفرنجنا والفرنج دخلوا علينا غيروا فينا كل حاجه حتى لباسنا. فابن عمر بيشوف ابن نافع جاي يصلي راسه عريان، قال يا غلام لو خرجت الى الشارع تخرج هكذا؟ قال لا، قال إن الله أحق من تزين له، إن الله أحق من تزين، احفظوا هذا الحديث إن الله أحق من تزين له. أنت الصبح كده وأنت طالع رايح الشغل ليه بتقعد تمسح الجزمة وتلمعها وتكوي القميص والبنطلون وتكوي الجلابية وتحط ريحة وتسرح ها؟ وليه بقى ساعة ما تيجي الجامع كده تبقى قاعد بتكسر البتاع البصل ده وتيجي ايه سامعين الجامعة يطلع جيب بريحتك المصننة كده على الجانب؟ انت مش عارف النبي قال من اكل بصلا او ثمن فلا يقربن مسجدنا؟ يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشرب براحتكم، بس ولا ايه ولا تسرف، وكلوا واشربوا ولا ايه ولا تسرف. قال بعض الحكماء جمع الله تبارك وتعالى علم الطب كله في نصف آية، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، هذا الطب كله في الآية، كل ما شئت من غير إسراف واشرب ما شئت من غير إيه